رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي وزاد في رواية لهما وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال منذري: الحليلة هي الزوجة. قال عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد ورواته ثقات وطبراني في الكبير والأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تتحدث عن شيء واحد، وهو التحذير من ذم قبيح قرنه الله بالشرك لقبحه، وهو من أكبر الفواحش والمنكرات. يقول الله عز وجل: ألا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وإذا كان الزنا قبيح فهو بجارتك أقبح، كما سمعنا في الحديث: لأن يزني بعشر نسوة أهون من أن يزاني حليلة جارة، يعني زوجته. لأن جارك قد أمنك على بيته وحرماته، فإذا كان جارك لا يأمن بوائقك ولا يأمن خيانتك، فكيف يطمئن ويعيش إذا كان الجار لا يأمن جاره؟ فحق الجار عظيم، فالواجب أن الإنسان يعد أهل جيرانه مثل أهله، ولا يرضى لهم إلا ما يرضاه لأهله. وعلى المسلم أن يتعظ بهذه الآيات وهذه الأحاديث، وأن يبتعد عن هذه القاذورات التي حرمه الله عز وجل بكتابه، وحرمها نبينا عليه الصلاة والسلام بسنته، وأنزل الحدود بأن تقام على من اقترب شيئا منها أو اقترف شيئا منها. وقد حرم الله أسباب الزنا لئلا يقع فيه، حرم أن تنظر إلى ما حرم الله إليك، حرم الله عليك أن تنظر إلى ما حرم عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجاء في الحديث أن النظرة يعني إلى ما حرم الله سهم من سهام إبليس يرمي به قلب العبد، لأن هذه من أكبر الدواعي والأسباب للوقوع في الفاحشة. ولذلك فرض الله الحجاب وأوجبه على النساء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو ما يكون على الرأس تسبله على وجهها وتضفيه على صدرها، فإن ذلك أكمل في الستر مع الجلباب والعباءة التي تستر مع على المرأة من ثياب أو زينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا حرم الله النظر فإنما يحرمه لأنه سبب لما هو أكبر منه. جل الأمور مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. فأولها نظرة، ثم كلمة مكالمة بالهاتف أو غيرها، ثم موعد ثم فعل والعياذ بالله. والشيطان يسعى جاهدا للإيقاع بهذه الفاحشة القبيحة التي تسبب اختلاط الأنساب والوقوع في أكبر الفواحش. يكفي أنه مقرون مع الشرك في الآيات، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وحرم الخلوة بالنساء وتكريم المرأة التي ليست من محارمك والمصافحة لها، كل ذلك من أجل البعد عن الشبهات والوقوع بالمحرمات. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، وما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من غير محارمه، ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة تحرم عليه، حتى في البيعة بيعة الإسلام فإنه يبايعهن بالكلام، بخلاف الرجال الذي يمد يده إليه ويبايعه باليد وباللسان. كذلك النظر إلى القنوات والأشياء التي تدعو إلى هذا المنكر كاستماع الأغاني والمزامير فإنه بريد الزنا، الغناء هو بريد الزنا، فهو من أسبابه ودواعيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالواجب أن الإنسان يبتعد عن الأسباب المؤدية للمحرمات لئلا يقع بها، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا تأمل الإنسان هذه الآيات وهذه الأحاديث فإنه إن كان مؤمنا حقا يقشعر جلده وتشمئز نفسه من أن يقترب من أسباب الفاحشة والقرب منها. ولذلك قال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، عد هذه الآيات من ضمن الآيات التي تكون سببا في دخول الجنة، 10 آيات في سورة المؤمنون، من أتقنها وحققها فله جنة الفردوس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى أن قال عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومثل هذه الآية في سورة المعارج أيضا. فعلى هذا قليل من كثير من هذه النصوص يكفي تنفيرا من هذه الفعلة القبيحة التي لا يقربها من كان مؤمنا حقا. فالله عز وجل شرع الزواج وحث عليه ورغب به عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حفاظا على الأعراض وتجنبا للمحرمات من أجل السماء السلامة من كبائر الإثم. وقد مر بنا أحاديث كثيرة فيها بيان عقوبة الزناة في نار جهنم، أنهم يحشرون في مثل التنور يرتفع بهم اللهب وينخفض جزاء ما كانوا يعملون. فإن هذه الفعلة محرمة في جميع الأديان، وهي من أقبح الفواحش، حتى أن الله عز وجل أنزل حدا في من يقذف الإنسان في فعل هذه الفاحشة من أجل قبحها. إذا قذف الإنسان واتهمه ولو كلمة عابرة، لو قال له والعياذ بالله لو قال يا زاني أو لوطي أو نحو ذلك يجلد 80 جلدة. ذلك أن الوقوع في هذه الفاحشة ما يقترب منه ولا يقع فيه من من الله عليه بالإيمان الصادق. فلنحافظ على أولادنا ذكورا وإناث، وأن لا نتساهل معهم فيما ينظرون إليه مما يزف إليهم من أعداء الإسلام في هذه القنوات والأشرطة والجوالات وغير ذلك من الأسباب الداعية إلى المنكرات والوقوع فيها. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلينا أن نحرص على تزويج البنات والذكور حفاظا عليهم، وأن نسهل مؤن الزواج من أجل تحصين الجميع. ولذلك الرب عز وجل شرع التعدد في الزوجات، كل ذلك من أجل أيضا الحفاظ على الأعراض وصيانتها. فالواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تيسير مؤن الزواج حتى نمكن أولادنا من أن يتحصنوا بالحلال عن الحرام. فهذا واجبنا أن نتعاون على البر والتقوى. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفع الحديث أنه قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. رواه طبراني ورواته ثقات. قال المنذري: الأساود الحيات واحدها أسود. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ الحديث رواه مسلم وأبو داود، لأنه قال فيه: إلا نصب له يوم القيامة فقيل: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. ورواه النسائي كأبي داود وزاد: أترون يدع له من حسناته شيئا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فعطيتها 20 و100 دينار

والله عز وجل يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب. وقد سمعنا الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني ما يمنعني مما تدعونني إليه إلا أني أخاف الله رب العالمين. وكذلك الرجل الذي حاول امرأة فلما قدر عليها قالت له أغلق جميع الأبواب والنوافذ حتى لا يرانا أحد، فاجتهد وأغلق جميع الأبواب والنوافذ كما يرى، فقالت هل أغلقت جميع النوافذ والأبواب؟ قال نعم ما تركت شيء. قالت إلا بقي باب لم تغلقه، الباب الذي بيننا وبين الله فإنك لم تغلقه. فارتعدت فرائصه وخاف وهرب واتعظ خوفا من الله لما ذكرته هذه المؤمنة، لأن الرب عز وجل يراك لو تكون تحت الأرض السابعة فإنه لا يخفى عليه خافية، فاحذر واتق الله، وليكن المانع لك هو خوفك من الله ورجاء فيما عنده، فإن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. إذا كنت مجتنبا للمحرمات خوفا من الله أمنك الله عز وجل. والأحاديث سمعنا كثيرا منها فيها التنفير من هذه الفعلة القبيحة، ولا سيما إذا كان إنسان كبير السن ومتزوج، فكيف يقدم وعياذ بالله على ما حرم الله؟ وكفى أن عقوبته في الدنيا الرجم بالحجارة، ثم إنه يوم القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأن الذي لا يستحي من الله فإن الله لا يستحي منه. الزنا قبيح من الجميع لكنه من الكبير أشد قبحا، لأن الدواعي عنده ليست كغيره، لكن دليل على أنه لا يخاف الله ولا يستحي، فلذلك الله عز وجل يعامله كما كان في الدنيا، ما يستحي من الله ولا يخافه، فإن الله عز وجل لا يستحي من إقامة الحد عليه جزاء ما فعل. فعلى كل حال كفى زجرا ونهيا وتحذيرا من هذه الفعلة السيئة، بعض هذه النصوص يكفي وغيرها كثير فيها الوعيد الشديد على من أقدم على ما حرم الله عليه. لذلك الرب عز وجل حرم الأسباب المؤدية إليها، فلا نتساهل، فإن الله سائلنا عما حرم الله علينا وما استرعانا عليه، فأولادنا أمانة سائلنا الله عنهم يوم القيامة، فلا نتساهل معهم أو نترك لهم الحبل على الغارب. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولدك ذكر كان أو أنثى أمامة في عنقك، حافظ عليهم واحرص على صلاحهم يكونون ذخرا لك وعقبا صالحا ينفعك الله بهم في الدنيا وفي الآخرة. وإياك أن تمهل لهم وتغدق عليهم الأموال التي قد تعينهم على فعل المنكرات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. مالك الذي أنفقته فيما حرم الله عليك، المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فإذا أنفقت أموالك فيما حرم الله فقد ارتكبت جرما عظيما وخيانة، فإن الله يعطينا هذا المال امتحانا واختبار، فمن أخذه في حله أخذه من حله وأنفقه في حقه فهو نعمة، وأما إن اكتسبه مما هب ودب وحرم وأنفقه فيما حرم الله فهو بال عليه. تأمل أن حياتك مرهونة بنفس قد ينخفض ولا يرتفع، فاحذر أن تفاجئك المنية وأنت على ما حرم الله عليك، فإن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المحرم إذا مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وهكذا من مات على شيء بعث عليه. فاحذر أن تموت وأنت على معصية الله، فبئست الخاتمة. ولا يلعب بك الشيطان يقول اعمل ثم تب، من يضمن لك التوبة؟ فقد تكون الخاتمة، فإن ترك الذنب خير معالجة التوبة. نعم، إذا تاب الإنسان وهو صادق يتوب الله عليه، لكن من يضمن لك؟ فربما خدعك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء والهوى وشهواتك وإتباعك نفسك هواها ورغبتها، ثم والعياذ بالله تكون الخاتمة مثل الرجل الذي خدعه الشيطان وأخرجه من محل عبادته حتى وقع على الفاحشة، ثم زين له أيضا فقتل تلك المرأة، ثم صلب وجاءه الشيطان وقال له أنا الذي أوقعتك، أومني بالسجود وأنا أخلصك، وما زال مغرورا بالشيطان ومنخدع به ومواعيده الباطلة، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أو ما له بالسجود فبرئ منه فقتل زانيا قاتلا كافرا، جمع بين أكبر الفواحش والمنكرات، فبئست الخاتمة. فلا يخدعك الشيطان بأن يسهل لك الوقوع في المعصية ويعدك بأنك ترجع وتتوب، فقد لا تتوب وقد تموت على معصيتك، فبئست الخاتمة. نسأل الله السلام والعفو والعافية. قال منذري رحمه الله تعالى: الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دورها سواء كانت زوجته أو أجنبية. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. والحاكم قال: صحيح الإسناد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه ولفظ ابن عمر ولفظ ابن ماجة أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه. قال الله عز وجل ملعون من ذا من عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ادعى إلى غير مواليه. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل ولعن الله من سب والديه ولعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من وقع على بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا في عمل قوم لوط. رواه ابن حبان في صحيح والبيهقي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. ورواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال الخطابي قد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. قال وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة. قال المنذري قال البغوي اختلف أهل العلم في حد اللوطي فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مئة. وقول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي هو أظهر قولي الشافعي. ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان وغير محصن. وذهب قوم إلى أن اللوطية يرجم محصنا كان وغير محصن. رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي ذلك عن الشعبي وبه قال الزهري وقول مالك وأحمد وإسحاق. وروى أحمد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يعني النخعي أنه قال لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لو رجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث. قال الحافظ حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. هذه النصوص على كل حال تابعة للنصوص التي قبلها لكن فيها ما هو أقبح وهو أن يقع الذكر على الذكر والعياذ بالله وهي فاحشة ما سبق إليها قوم لوط. ولكن أنها الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمتي من الوقوع فيها ولا شك أن من وقع عليه والعياذ بالله فإنها من أكبر المنكرات. وقد روي أن العرش عرش الرحمن يهتز إذا وقع الرجل على الرجل والعياذ بالله. فإن هذا أمر أقبح من الزنا مع قبح الزنا. فنسأل الله السلامة والهداية والثبات، وأن يحفظ أولادنا، وأن يسر أوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وجميع نعمه علينا، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لإقامة الأمر المعروف النهي عن المنكر وإقامة الحدود، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.